بل أحياء ولكن لا تشعرون أحياء ولكن لا تشعرون أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشيء من الخوف بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إليه راجعون إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمه عليهم صلوات من ربهم ورحمة عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون